بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما. إذن المشركون ليس لهم ذلك، وربنا جل جلاله حينما يوفق العبد على الهداية فهذا رحمة من عند الله تعالى وفضل منه سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وفقه الله تعالى إلى عمارة بيت الله تعالى والمسجد والإمامة والأذان ونحو ذلك من هذه الخدمة، فهو باب من أعظم أبواب الخيرات والبركات والمثابات. والقاعدة تقول: لا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. ولذلك من أحبه الله تعالى حجب عنه المعاصي ودفعها عنه، ومن لم يكن كريما عند الله تعالى لم يحفظه الله تعالى برعايته. فينبغي على الإنسان أن يحفظ حق الله دواما لأجل أن ينال ولاية الله تعالى. ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد. ولما قال هنا كأن القراءة التي اختارها ابن جزي: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، قال: ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام، أي وما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله. فقال هنا: ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما. في وقت من الأوقات قد عمروا بيت الله تعالى وبنوه، ولذلك لما بنوا الكعبة أرادوا أن يبنوها من مالهم الحلال فقصرت عليهم النفقة، فكان ما كان من أمر الحطيم. وذلك عبد الله بن الزبير لما ولي أمر المسلمين في زمانه استشار عائشة رضي الله عنها وجعل الكعبة على قوائم إبراهيم التي بنى البيت عليها وأدخل النقص في البيت، لكن لما تغلب عليه الحجاج هدم البيت وجعله على ما كان عليه حتى لا ينسب فضل لعبد الله بن الزبير، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي إن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر. ولذلك تجد كثير من الناس من يعلن الحرام عياذا بالله تعالى، ومن يحارب دين الله تعالى فهو شاهد على نفسه، شاهد على نفسه بالمخالفة لدين الله تعالى ولشرع الله تعالى عياذا بالله. وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية: لا شريك لك إلا شريك هو لك، هاي منها. ثم قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج، الآية سببها، يبين هنا سبب نزول الآية. يقول أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام، فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك، جهاد الكفار. والإنسان لن يستطيع أن يجاهد الكفار حتى يجاهد نفسه وهواه، فيقدم محاب الله تعالى على محاب نفسه. إذن يقول: فبين الله أن الجهاد أفضل، أي أن الجهاد أفضل من سقاية الحجاج. ويقول: ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة افتخروا، فقالت طلحة: أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه، وقال العباس: أنا صاحب السقاية، وقال علي: لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا آباءكم، الآية قيل نزلت في من تثبط عن الهجرة ولفظها عام، وكذلك حكمها. فتربصوا، وعيد لمن آثر أهله وماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد. بأمره قيل يعني فتح مكة، وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. إذن أيها الإخوة، آيات القرآن خزائن الله تعالى في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. وهذا التفسير الذي نقرأه هو تفسير فيه اختصار، ولو قرأنا الآيات لوجدنا بعض الزيادات على ما يعني اعتقد أنه لو ذكره لكان أفضل. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذا مصير أهل النار عياذا بالله تعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الإنسان يأخذ بأسباب الهداية لأجل أن ينال هداية الله تعالى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الإنسان دائما يعمل لأجل أن يكون عمله عند الله تعالى. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالإنسان يستحصل أسباب الهداية بالعمل الصالح، ويبتعد عن ظلمه لنفسه، ويبتعد عن ظلمه للناس، ويبتعد عن ظلم الأكبر وهو الشرك. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه. شوف هذه البشارة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة وتكون حتى فيما يراه الإنسان في منامه. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وهذا الإنسان يسعى لرضا الله. تجد الإنسان في الدنيا يحصل على الزوجة، يحصل على السيارة، يحصل على الشهادة، يحصل على المركز، يحصل على المال، يحصل. لكن الذي يحتاجه في حقيقة الأمر وهو الأعظم أن ينال الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذا نعيم الدنيا يذهب، ولذلك سمي متاع، يتمتع به الإنسان مدة من الزمن، فإما أن ترحل عنه وإما أن يرحل عنه. أما نعيم الجنة فهو دائم أبدا خالدين فيها أبدا. شوف الإنسان قد يأكل أكلة طيبة أو ينال الشيء لكنه ينتهي. نحن الآن هنا فيما يتعلق بالإقامة، تأخذ الإقامة سنة ثم تنتهي السنة ثم تقدم وهكذا. فكل لذة من لذات الدنيا ذاهبة إلا لذة الآخرة ولذة ذكر الله تعالى فتزداد ويزداد نعيمها. فقال هنا خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. مهما تخيلت الثواب والأجر الذي أعده الله لعباده فهو فوق ما تتخيل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فيحذر الإنسان أصحاب المعاصي حتى ولو كان صاحب المعصية زوجة أو ولد أو أب. ويحذر الإنسان يعني الطرق التي تؤدي إلى التقصير بحق الله أو الطرق التي تؤدي إلى معصية الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن أيها الإخوة لا تضيعوا أورادكم اليومية وتأملوا معاني آيات القرآن وتدبروا ما فيها وأحيوا يا إخواني أحيوا مجالس القرآن، أحيوا مجالس القرآن وتذاكر القرآن وتدبر القرآن، ولا تفوتوا مجلسا من المجالس إلا وأن تأتوا شيئا من كتاب الله تعالى ولو كان يسيرا تتذاكرون ما فيه، فهذه أبواب الرحمات، لأن أفضل مجالس مجلس يتلى فيه كتاب الله تعالى، وأعظم المحاضرات محاضرة يقرأ فيها القرآن ويبين ويفسر ويوضح للناس، وأفضل الخطب خطب يبين فيها ما أنزله الله تعالى من هذا الخير في كتابه لأمة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا جميعا في القرآن هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.